الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بين درسنا انطلاقه نستعين بها بعد الله عز وجل على شد أزرنا في حياتنا الدعوية والإيمانية والعبادية. ذكر الإمام ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمان خصال. من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمان خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. ذكر الإمام ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمان خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا أو مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. ويقول الأديب الموفق مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: فالمسجد هو حقيقته، أو في حقيقته موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة والمصححة لكل ما يزيغ به الاجتماع، هو فكر واحد لكل الرؤوس، ومن ثم فهو حل واحد لكل المساجد، فهو حل واحد لكل المشاكل. فالمسجد بيت كل تقي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد. فهو حل كما يقول الرافعي: ارتياد المساجد وغشيانها وإدمان التوارد عليها حل واحد لجميع المشاكل. وكما يشق النهر الأرض فتقف الأرض عند شاطئيه لا تتقدم، فكذلك يقام المسجد فتقف الأرض بمعانيها الترابية خلف جدرانه لا تدخله. وقال آخر: فما المسجد بناء ولا مكانا كغيره من الأبنية والأمكنة، بل هو تصحيح للعالم الذي يموج من حوله ويضطرب، فإن في الحياة أسباب الزيغ والباطل والمنافسة والعداوة والكيد ونحو هذا، وهذه كلها يمحوها المسجد. فإن في الحياة أسباب الزيغ والباطل والمنافسة والعداوة والكيد ونحوها، وهذه كلها يمحوها المسجد، إذ يجمع الناس مرارا في كل يوم على سلامة الصدر وبراءة القلب وروحانية النفس، ولا تدخله إنسانية الإنسان إلا طاهرة منزهة مسبغة على حدود جسمها أو مسبغة على حدود جسمها من أعلاه إلى أسفله، شعار الطهر الذي يسمى بالوضوء. كأنما يغسل المرء منا آثار الدنيا عن أعضائه قبل دخول المسجد. ولقد تفاعل الموافقون مع هذه المعطيات التي تمنحهم إياها مساجدهم، فولعوا بها وشدوا إليها شدا. أنطق الشاعر في الصدف فوصفهم بأنهم يمشون نحو بيوت الله سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، ندواهم ربنا جئناك طائعة، نفوسنا وعصينا خاضع الأمل، إذا سجى الليل قاموه وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهضل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن قلوبهم معلقة بالمساجد. نشرع في درس اليوم إن شاء الله، حيث وصلنا إلى قول الناظم شرف الدين الأمريكي رحمه الله عز وجل في نظم الورقات للإمام الجويني المعالي إمام الحرمين طيب الله ثراه، قال في باب الأمر: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حقيقة حيث القرينة تنتفت وأطلقا. هذا هو كلامه في مبحث الأمر. وحده أي حد الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة فالفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله عن المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. نعم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء في الصلاة يفرضه، وحيث ما إن جيء بالمطلوب يفرض به عن عمدة الوجوب. هذا خلاصة كلام الناظم في إيه؟ في باب الأمر من أبواب أصول الفقه. هنا شيخ الشارح العلامة ابن عثيمين طيب الله فراه يقول: انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني وهو باب الأمر. والأمر واحد الأمور وواحد الأوامر. الأمر واحد الأمور وواحد الأوامر، تمام؟ والمراد هنا الأمر الذي هو واحد الأوامر، لا الأمر الذي هو واحد الأمور. فالأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، معناه الشأن. قال الله عز وجل: وإلى الله ترجع الأمور، أي شؤون العباد وأفعاله وشؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل، تمام؟ أما الأمر الذي هو الأمر هو واحد الأوامر، فمعناه كما قال المؤلف رحمه الله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. طبعا هنستفيد إيه بمسألة النفاق بين الأمر الذي جمعه أمور والأمر الذي جمعه أوامر؟ هذه نستفيدها في مسألة عقدية. هي دقيقة من دقيق المسائل الأسماء والصفات. فهل مر بأسماء أحدكم أو بنظريه قراءة؟ تتعلق بمسألة الإيمان بصفة الكلام، كلام الله عز وجل، وأنها صفة لله عز وجل قائمة بذاته غير مخلوقة، تمام؟ استدل بعض المعتزلة على خلق القرآن بقولهم: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالجواب أننا نفرق في حقيقة الأمر بين ما كان جمعه أمور وما كان جمعه أوامر. فالأمر الذي هو من كلام الله جمعه أوامر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله الله أمرك بهذا، إلى نحو هذا. هذه الأوامر الشرعية الإلهية التي هي كلام الله عز وجل، تمام؟ أما الأمر الذي جمعه أمور فهو المقصود في الإيه؟ في الآية، أي شؤون الحياة وقدير الإيه؟ العباد التي يفعلونها. وكان أمر الله في الحياة مما خلقه الله عز وجل قدرا مقدورا، أي خلق المخلوق، تمام؟ طيب، هنا ندخل في معنى حد الأمر. يقول: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. طيب، هنا الشيخ العلامة ابن عثيمين يعلق على قول الناظم بقوله: وحده استدعاء، أي طلب، تمام؟ أي طلب، وخرج به ما لا يدل على الاستدعاء، أي ما لا يدل على الطلب، فليس بأمر. إلا أننا ينبغي أن نفهم أن مسألة الإيه؟ الطلب هو مقصود جنس الطلب، جنس الطلب، فيشمل طلب الفعل وطلب الترك، فيشمل طلب الفعل وطلب الترك، تنبيها، تمام؟ طيب، قوله: وحده استدعاء فعل واجب، بتتكلم في الأمر مطلقا، بتتكلم في مبحث الأمر على سبيل الإطلاق، مش الأمر الذي هو الوجوب، لا، الأمر عموما في لغة العرب وفي لسان الشرع وفي كلام الناس، تمام؟ فمنهم ما يدخل في الوجوب ومنهم ما يدخل في الايه؟ في الاستحباب، وما هو دون ذلك كالإباحة وما سنراه بعد. فهنا يقول: وحده استدعاء فعل واجب. كده ضيق التعريف ولا جعله جامعا مانعا؟ هنا التعريف الجامع. لما يقول ان الامر هو استدعاء فعل واجب، هذا الحد غير جامع. ليه؟ نخرج بهذا القيد الواجب ده بعض المستحب والمباح والامر على سبيل التكرمه والامر على سبيل الاذن والامر على سبيل الاباحه والامر على سبيل التاخير والامر على سبيل الاهانه والحقيقه كل ده ان شاء الله، تمام؟ فهنا يقول: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. يقول تنبيه في قوله واجب نظر، لانه هذا القيد يجعل الحد غير جامع، يجعل الحد غير جامع. طيب هنا في تعريفات لبعض علماء الاصول، كلام القاضي ابو بكر او للقاضي ابي بكر يقول: هو القول الذي يقتضي طاعه المامور بفعل المامور به. الامر هو القول الذي يقتضي طاعه المامور بفعل المامور به. ويقول الغزالي رحمه الله تعالى: ابو حامد هو قول جاز يقتضي طاعه المامور بفعل المامور ويندرج تحته الندب. هو قول جاز يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ويندرج تحته الندب. طبعا دي احنا كل دي تتمات على الايه؟ على كلام الناظم رحمه الله وكلام الشارح العلامة ابن تيمية ايضا. وقال الامام الرازي رحمه الله: الامر هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. الامر هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. تمام؟ فهنا بقول: وحده استدعاء فعل. قوله فعل يشمل القول والفعل. لا، المسألة فيها نظر. الفعل لا يشمل القول الفعل، الفعل يشمل الفعل فقط. إنما إيه اللي بيشمل القول والفعل؟ العمل. العمل، أحسنت. الذي يشمل القول والفعل فهو العمل وليس الفعل، الفعل يشمل الفعل. تمام؟ ولذلك نحن نقول في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل. كلمة عمل دي تشمل قول القلب وعمل القلب من الأفعال كله. وتشمل عمل الجواهر الذي هو فعلها. تمام؟ فالأجود أن يقال: الأمر هو استدعاء العمل، لأن العمل يشمل الفعل والقول. الأمر هو استدعاء العمل. فالأمر أن يطلب الإنسان من الإنسان فعل شيء، سواء كان قولا أو فعلا. القول هو فعل اللسان، والفعل فعل الجوارح، وفعل القلب أيضا، بل هو آكل هذه الأوامر. آكل الأوامر هو إيه؟ فعل القلب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أهمية فعل القلب أو عمل القلب في حقيقة الإيمان، يقول: وهو قطب رحى الحرب بين أهل السنة والمرجئة. قطب رحى الحرب بين أهل السنة والمرجئة مداره على عمل القلب. ليه؟ لأن المرجئة بيقولوا قد يكون الإنسان مصدقا في الباطن غير منقاد ويبقى مؤمن. مصدقا في الباطن ولكن غير محب ويبقى مؤمن. مصدقا في الباطن ولكن غير يعني قابل، ماشي، ويبقى مؤمن. هذا الكلام ده طبعا، فما الفرق بين المؤمن والمنافق؟ اذا من ناحيه التصديق المنافق مصدق، صح ولا لا؟ ومن ناحيه التصديق الكفار مصدقين. يعني الابيات التي نظمها ابو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. مصدق ولا مكذب؟ ده هو يعني بيقطع المساله. لولا ملامتي او حذائري مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبين. سمحا، ما عندوش سماحه قلب بالاسلام، انما هو الاسلام صح والاسلام جيد، انما يسمح به قلبا يقبله لا. تمام؟ هذا سر كفره، كفر القلب. تمام؟ بس طبعا احنا نقول: لا كفر الا بالقلب. انا اعوذ بالله، مش كده. هذا لا كفر الا بالقلب، ده قول المرجئة. بس نقول: من اخطر الاعمال في باب الايمان عمل القلوب، وبه يفرق بين المؤمن باطنا وبين المنافق باطنا. وطبعا اعمال الجوارح لابد من دخولها في مسمى الايمان، ومن اخرجها كان مبتدعا ضالا. تمام؟ ولا يلزم من دخولها في مسمى الايمان ان تكون كلها اركان او جنسها اركان، كما يقول البعض. فالمساله فيها بحث وفيها نظر. فبنقول هنا: وحده استدعاء فعل. قلنا في تعليق على كلمه فعل الاول ان احنا نقول عمل، وكلمه واجب يقول هنا: استدعاء فعل خرج به النهي. قوله استدعاء فعل خرج به النهي لانه استدعاء ترك، وهذا فيه نظر ايضا. ليه؟ لان احنا قلنا ايه؟ الاستدعاء طلب، الطلب جنس الطلب يشمل فيه طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الترك نهي. تمام؟ قوله واجب خرج به استدعاء ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما اشبه هذا. طبعا احنا في نظر. بيقول الندب، يعني لما يخرج يعني من ايه؟ من المحدود ده او من الحمد. الندب مثاله: صلي راتبه الظهر. هذا فلا يسمى امرا. وهذا فيه تعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى من كلام يعني الاصوليين المعتمدين. نقول: قوله هذا ندب فلا يسمى امرا، امرا فيه نظر. بل الامر يشمل المندوب ايضا. الامر يشمل المندوب ايضا، والدليل ذكرناه من قبل. حد فاكر؟ الأمر يشمل المندوب أيضا. نعم، أن المندوب جملة من جزء من الواجب. لا، مش جزء من الواجب. احنا ذكرنا الآيات قبلها مثلا. وافعلوا الخير. تمام؟ وقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تمام؟ وكل ذلك فيهما هو مندوب. أما من قال أن الندب تخيير بدليل جواز التأكيد والأمر استدعاء وطلب والتخيير والطلب متنافيان فهذا قول غير صحيح. في بعض المعارضين في مسألة دخول الندب هل هو أمر ولا لا؟ تمام؟ بعض الناس يقولوا إن الندب المستحب يعني أو الاستحباب ليس أمرا، لا يدخل في مسمى الأمر ولا في حده. ليه؟ قالوا لأن الندب تخيير والتخيير يجوز فعله وتركه، والأمر استدعاء وطلب، والاستدعاء والتخيير متنافيان، فهذا قول غير صحيح. ليه؟ لأن الندب ليس تخييرا مطلقا. لأن الندب ليس تخييرا مطلقا. إيه اللي تخيير مطلق؟ المباح. اللي تخيير مطلق مباح. تمام؟ أما الندب فليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح. بدليل أن الفعل فيه أرجح. هنا الندب يدخل في إيه؟ في مسمى الأمر وحده ولا لا يدخل؟ يدخل على التحقيق. يقول والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، هو الأمر أصلا الليل ده مكلف عشان هو جاي به خطاب. حتى لو فرضنا أنه مكلف، أنت اللي هتكلفه. الليل ده من المسخرات، ربنا سخرها للخلق. فالذي يتوجه إليه خطاب وصح إليه التوجه يبقى من ربنا، إنما من الناس لا. فيبقى ده امر وقصده الايه؟ التمني. يعني ليه اسود حالك وهو في ضيق وضنك بيتمنى ان ينجلي هذا الايه؟ هذا الليل. من الشاعر؟ عمرو بن قيس. احسنت، عمرو بن قيس في قصيده يعني العرب يضربون بها مثلا في الشهرة من المعلقات العشر، يقول هذا الامر اشهر من قفنك. تمام؟ طبعا احنا مش عارفين قفنك اصلا، لكن لان طبعا المعلقات العشر مشهوره جدا عند العرب، خاصه قصيده امرؤ القيس خف نبكي. طبعا هي خف نبكي معنى ان هو خف يخاطب نفسه بصيغه المثنى، ده معروف في كلام الايه؟ العرب. كيف نبكي ذكرى حبيبي ومنزلي بصدق اللواء او اللوى بين الدخول فحوماني. ما بتهمش في الموضوع الجد على مستوى الشعر والكلام من ده. الكلام ده يعني بيتكلم يعني اذكار يتذكر بقى اثار الحبيب وكلام كده يعني. قف نبكي ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوماني. منها بقى بيتكلم بقى في وصف الليل وكلام كده، يقول الا ايها الليل الطويل الم تلي بصبح وما الاصباح منك بامثالي. يعني ايه وما الاصباح منك بامثالي؟ يعني برضه يعني نهار وغم وليل وغم غم، حتى لو النهار ما فيش فايده او بس يعني يقول إن جلي فعل أمر لكن لا يصح أن توجه الأمر إلى الصبح، فمعناه التمني يعني أتمنى أن تنجلي أيها الليل بصبح. قوله وحده استدعاء فعل واجب بالقول، خرج به الاستدعاء بالإشارة والكتابة، يعني لا بد من القول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر إشارة أو بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. تمام؟ وعلى ذلك لو أشرت إلى شخص أن اجلس فهذا عند الأصوليين وحدهم ليس بأمر، لأنه ليس بقول، والصحيح أنه أمر بدليل أنهم امتثلوا وجلسوا. هم مين؟ طب إيه اللي جاب دي؟ هو طبعا بيقول إن أنت أشرت الإنسان إن هو يعمل كده فيمتثل الأمر، ده ورد منين؟ من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش جنبه الشريف ووقع من على فرسه فصلى قياما قاعدا صلى الله عليه وسلم، فصلى الصحابه قياما فاشار النبي اليهم ان ايه؟ ان اجلسوا، فلما انتهى من صلاته قال لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. يقومون على ملوكهم، هو ده النهي. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ايه بقى؟ من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مش تقول له سلم على الله كبير ولا راجل محترم، لا ما ينفعش، ما انا احبش دي ان انت تبقى قاعد شكل في بعض العمر كده والغفط كلهم فيه. ها او البيئ واقف والخدامين اللي هم الايه الطيبتين اللي هم في حواليه، هذا من فعل فارس او فعل الاباطره والطغاه. اما المؤمن ما يقفش مع انسان وهو قاعد، يتعود للدين ده كنتوا للدين، انما انت قايم بتوسع لواحد مكان، قايم تسلم تدخله، قايم بتسلم عليه داخل المكان، هذا من ادب العربي الذي اقره الاسلام واقره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قوموا الى سيدي. تمام؟ قال لنا والصحيح ان الاشاره تدخل في معنى الامر بدليل انهم امتثلوا. وكذلك الكتاب، كتب رجل الى رجل، او تقول كتبت الى رجل امره ان يذهب الى مكان ما، وكان عندي جماعه لا احب ان يسمعوا كلامي مثلا، فكتبت اليه ان يذهب الى كذا وكذا، فهذا لا يسمى امرا عندهم لانه استدعاء فعلا بالكتابه وليس بالطبع على، تمام، لكن على التوجيه انه هذا يكون ايضا في معنى. وخرج بهذا القيد اللي هو بالقول، خرج به الفعل ايضا، تمام، دي زيادة تتمة، وخرج به الفعل ايضا لان ولان التكاليف الشرعيه جاءتنا عن طريق كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولان فعل النبي المجرد صلى الله عليه وسلم لا يثبت به امر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يثبت به امر الا الا ايه؟ ايه الخرائط زي ايه؟ الامر هو القول. لا مش مدرب، نعم؟ القول يعني امر القول. لا لا. ها؟ سؤال ايه؟ بنقول اهو، بنقول وفعل النبي مجرد لا يكون امرا الا اذا كان مفسر امر. الا اذا كان مفسرا او بيانا لامر اخر، احسنت. الا اذا كان مفسرا او بيانا لامر اخر. كقطعه صلى الله عليه وسلم بالفعل يد السارق. تنفيذا لامر الله عز وجل فاقطعوا ايديهما، ففعل النبي هنا بقى ايه؟ بقى الامر ان هو يبين الامر المراد اللي هو جاء مطلقا في القران، فاقطع ايديهما، ايه بتطلق من الايه؟ من الكتف لحد اخر عمر اصبعك. هتقطع منين؟ هذا امر جاء على سبيل الاطلاق. تمام؟ اي جزء من هذه الاجزاء ها؟ يعني عند الاطلاق كده من ناحيه اللغه يكسب، يعني لو قطعت له عقله انت كده قطعت ايه؟ لو قطعت له من لغتك من فوق برضه كده ايه؟ امتثلت، ولكن هنا السنه تاتي لايه؟ لتقييد هذا الاطلاق. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق من الايه؟ من الرسل. تمام؟ او من الكوع. لو حد برضه يقدر يقول الكوع هنا. اسمه المرفق، الكوع اهو. تمام؟ يقول لكن ايضا في مساله الكتابه نظر، يعني مساله خروج الكتابه من معنى الامر فيها نظر ايضا. تمام؟ وذلك لان الكتابه لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الاشاره. تمام؟ يعني ممكن الإشارة تكون غلط، وممكن تتفاعل أكثر من معنى، إنما الكتابة لهذا أحد الإيه؟ القلم أحد اللسانين كما يقول الأدباء. القلم أحد اللسانين، وقد امتن الله عز وجل بقوله ها؟ نون والقلم وما يسطرون، وقال الله عز وجل خلق الإنسان علمه البيان، فمن جملة البيان البيان بالقلم. تمام؟ فهو أوضح وأكد في البيان المراد من الإيه؟ من الإشارة. فإن أدخلنا الإشارة في معنى الأمر فلتكن الإجابة أو الكتابة من باب أولى. ماشي؟ بيقول لي أن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الإشارة. ويدل على هذا أن التوراة نزلت مكتوب. استدلال جيد خالص من الشيخ رحمه الله تعالى. توراة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم تلقاها جملة واحدة مكتوبة كاملة. مش زي القرآن نزل منجما مخصصا. هذا من رحمة ربنا بنا سبحانه وتعالى. أما اليهود خدوا أحكام التوراة كلها مرة واحدة. تمام؟ ومن الذي كتبها بيده؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. كما في الحديث الصحيح ان الله كتب التوراة بيده. فالكتابة التي هي فعل الله عز وجل صفته غير مخلوقة. والمكتوب الذي هو المرقوم في الألواح خلق من خلق الله عز وجل. تميز بين هذا وبين بين الفعل وبين أثر الفعل. تمام؟ فالكتابة التي هي فعل الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوقة. وأثر الكتابة التي هي الألواح وما فيها من رقم الكلمات هذا ايه؟ خلق من خلق الله عز وجل. تمام؟ قال تعالى: وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. من كل الالواح فالله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، فهل نقول ان الاوامر التي في التوراة ليست امرا؟ ان جاءت مكتوبا؟ الجواب لا. لا نقول انها ليست امرا، بل نقول هي امر، فما كان بالكتابة فهو امر. وعليه يدخل ها مسألة رجل كتب لامرأته أو كتب في ورقة امرأتي طالب كده. تمام؟ طبعا احنا لازم وانت في دراسة الفكر تتعلم الشجاعة النفسية. في ناس عندها الهزاز النفسي الوسواس ما بيجيبش طالقة أو طالقة خالص. يعني ضربنا المسألة دي في إيه؟ في رمضان في التراويح. فإحنا بنتكلم عن الوسواس النفسي أو الوسواس القهري. في ناس عندهم وسواس في باب المعاملات، وسواس في باب الطهارات، وسواس في باب الإيمانيات والعقائد، وسواس تمام. وهذا كله إنما بابه الجهل. ما وسوس فقير قط خالص بفضل الله سبحانه وتعالى، عصمه الله عز وجل من الإيه؟ من الوسواس في الفقه. ولذلك قال النبي من إيه؟ من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. عشان لما تبقى في دينك هتبقى برضه عقيدتك سالمة، عقيدتك سالمة تمام. فالجبان الخواف ده ما يقدرش يقول قال رجل لامرأته زوجته أمي أولادي طالي. لا يا عم عشان يكون أنا، لا ما هوش أنا ولا أنت، مثلا ده مثال بيضرب تمام. والطلاق ما هوش ضرب مثلا ولا ماسكة ورباية هتلمسه ويصعقك، مسألة إيه أوضح أو أخف من هذا. فبنقول العلماء علماء الحنابلة لما اتكلموا في مسألة هل يقع الطلاق بالكتابة تمام؟ تذكر الخلاف في المسألة وقال إن هو يقع بالكتابة إن قصدها تمام؟ يقولون مثلا إيه؟ لا إن كتب تحسينا لخطه. واحد بيدرس خط كرس الخط وعاوز يكتب كلمة خط كاتب براءة طالب تمام؟ ها؟ وهو أصلا ميلاد طب ياخد كده خدمة المسألة. لا إيه المسألة مش كده يا أخوان، إن كتبها قصدا هو بيقصد الكلام كده، عايز يعني كأنه بيقول كذا تمام. مش زي المنصور الثاني اللي قاعد يقول لك أنا ما بعرفش ساكت ولا نفسي أقول مرات الطالب. مرات الطالب ليه؟ عشان إيه يعني؟ مش عارف. ها؟ أو مثلا إيه واحد يقول لي مثلا إيه؟ أنا عمال أفتكر المشكلة فهي تكلم وأنا أفتكر مرات الطالب، روح يا انتظار. يا مين يا ابني روح انتظار. ويقعد بقى يتناقش طول الليل وطول النهار طب كده في ايه ومستقبل الاولاد وتنظيم الاسره وقبلة كريمه يعني انت رحت ايه اللي وداك الغرزه دي؟ الله المستعان. انا مساله الكتابه مساله مهمه دراستها ومعرفتها تدخل في باب الامر ولا لا؟ امر قوله وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون طالب، يعني انه لابد ان يكون الامر ها ها الامر فيه اعلى من المامور، فخرج به من كان مساويا ومن كان اعلى من الاعلى المامور اعلى تمام. فمن كان مساويا فتوجيه الامر اليه يسمى التماس، ومن كان اعلى فتوجيه الامر اليه يسمى دعاء تمام. يقول وعباره المؤلف رحمه الله فيها تسامح. يعني ايه تسامح؟ الراجل بيحب السماحه كده بيرفع وسط الزيتون؟ لا يعني بيقول ان هو يعني ما دققش العباره دقيق جيد، خاصه ان ده كتاب الصلاح، ده علم من العلوم وله مصطلحات خاصه، يبقى لازم الكلام يكون دقيق. فهنا بقول يعني وده برضه من ادب الشيخ النقد، يقول عبارته فيها تسامح. مش يقول هذا تعريف مخل لم ياتي بكذا وكذا وهذا يشكل ذهن قعودي واستدراك ساعات. لا، كل العباره فيها تسامح، وذلك لان الادنى قد يامر الاعلى استغلالا له. ها؟ الادنى قد يامر الاعلى استدلالا له. ماشي؟ يعني طلبا للايه؟ يعني ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء ولم يقولوا ممن هو اعلى من المطلوب تمام. وفي المساله ايضا خلاف المشهور، ولكن الاشبه عدم اشتراط الاستعلاء ايضا، اشبه عدم اشتراط الاستعلاء ايضا، ويشهد لذلك على احد وجوه التفسير. ها؟ في قول فرعون لملئه يعني في وصف موسى عليه السلام يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ درجة تغوط الكتور عمر ما يعرف الشورى مدخل اصلا، ولكن بيستدل الشعب يعني انا اهو ديمقراطي اهو بقى تمام؟ يعني فاهم ازاي؟ تموت بالمشنقة ولا بالمنصلة؟ انا سيبك مطلق الحرية ما بندوش حد على حاجة، هو في النهاية الاثنين موت، وفين الاختيار؟ شكلها كده يعني وخلاص. فالشاهد فبقول لهم ماذا تأمرون؟ هو طبعا ده يعني بيقولوا ان ده مما يستدلوا به الايه؟ ان يكون الاعلى يأمر الادنى ويسمى واخد بالك ازاي؟ او يطلب امر الادنى ويسمى امرا، ده على وجه ان هذا ايه؟ امر، ولكن بعض المفسرين قالوا ده مش امر. طيب يقول ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء ولم يقولوا ممن هو اعلى من المطلوب منهم، بل قالوا على وجه الاستعلاء حتى لو كان الطالب ادنى، ليشمل من وضع نفسه عاليا على المامور ليس بعالم. فلو ان رقيقا فرد بسيده وقال افعل كذا والا قتلته، مين اللي بيامر؟ العبد. ومين المامور؟ السيد. وحالا ومآلا وشرعا وقانونا وعرفا، مين الادنى ومين الاعلى؟ العبد ادنى والسيد اعلى تمام. شكل كان بيشتري عبد كده بيقول له العبد ده ب 100 جنيه بس، حد 100 جنيه قال له هو زي الفل يعني طبيخ وكرسي ومكوى ولغته كل عارف ما يتبطلش، اي حاجه تلاقي فيه ما عدا ليه عيب واحد. قال له ايه؟ قال له واحد. قال له ليه حرمه كده في السنه؟ بيحرم تمام واحده بس في السنه، يعني في السنه هيستخدم ب 365 يوم، ولما يجي وقت الحرمه اجازه اليوم ده في الشغل. اعمل يا فلان حاضر يا سيدي، اطلع انزل كسر اكتب خرب اعمل ارسم لو كل حاجه شغاله سبع دقائق تمام. طيب عايزين نطلع نروح مشوار انا وانت تحت امرك واللي انت عايزه خلاص. طب ناخد معانا شباب ده ماشي انت تتعب انا اشيل الحاجات. فهم ماشيين في الطريق طردهم ايه؟ نهر المساء. مفيش مركب نعمل ايه؟ المساء انا عوام اخدك على كيف وعد بيك الناحيه الثانيه تمام؟ شاب على كيف وعد بيه في نص البحر وقف حرم ما تقوم يا ابني لا لا ايه انزل انزل الحر نو انت بس ابو السائل مش كده بس فانت دايما اشتري حاجه سليمه، ما تشتريش حاجه معيبه وتستهين بلا ابن، انه ممكن يجي لك وقت الزنقه بوصلك الدنيا كلها. ومن امثله العامه البعيده يعني اللي معاه فلوس يشتري قديم. فاهمين دي؟ يشتري قديم؟ يشتري قديم، اللي معاه فلوس يعني مش عارف يضيعها ازاي، يشتري قديم ينشف دمه، يخلص كل الفلوس عليه، يصلح النهارده، بكره صيانه، بكره مش عارف ايه، وبعد مش عارف ايه انكسر، ويصلح، هات حاجه جديده وخلصت خلاص، انتهت المساله. يبقى اسمها اشتري. نفس المعتاد صح ولا غلط؟ منسوعه. طيب فهنا بيقول دلوقتي فلو ان الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا والا قتلته تمام وهو يقدر على هذا نقول هذا امر طبعا امر نص ها ولهذا السيد سوف ولهذا السيد سوف ينفذ ولهذا السيد سوف ينفذ ها لان العبد الان يرى نفسه فوق سيده فلهذا نقول ان تحرير العباره ان يقال ها على وجه الاستعلان وان كان هذا ليس شرطا. إذا التعريف السليم أن هو السليم أن نقول الأمر هو طلب عمل لا شيء فعل له هو طلب عمل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. وقلنا بصيغة معلومة حتى تشمل القول والكتابة والإشارة هذا هو تعريف الأمر وهذا خير جيد من الشيخ رحمه الله. يبقى الأمر هو طلب العمل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. تمام؟ قال المؤلف رحمه الله بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلقا. الجويدي رحمه الله تعالى الإمام أبو المعالي في كتاب الورقات متنه هو بيقول الأمر له صيغة تختص به. الأمر له صيغة تختص به هي افعل وهذه أظهر صيغ الإيه؟ الأمر. وهذا قول عامة أصحابنا يعني ده كلامهم اللي هم مين ده معترة الكلام اللي الشيخ شرحه. يقول هذا قول عامة أصحابنا المالكية وأصحاب أبي حنيفة والشافعي خلافا لمن إيه؟ لمن أنا عنه. فللأمر صيغة تخصه وآكل وهذه الصيغة صيغة إيه؟ افعل. تمام؟ قوله بصيغة افعل يعني لابد أن تكون بصيغة افعل. وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل، يعني بفعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل وما تصرف منها. أو ما أشبه ذلك، المهم أنها بصيغة افعل اللي هي فعل الأمر يعني، وهذا هو الأصل. لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن، ده ظاهر الآية خبر ولا إنشاء؟ إيه الإنشاء؟ فين الإنشاء؟ خبر، ربنا بيخبر إن هذا وضع الإيه؟ المطلقات، إيه المطلقات بيعملوا كده؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لكن هذا الإنشاء هذا الخبر غرضه الإنشاء وهو يعني لتتربص كل امرأة مطلقة من ذوات القروء ثلاثة قروء. أو المطلقات هذا عام على باب ولا على باب سويدة ولا على باب العام ده المطلقات مش اسم الجنس اللي دخل عليه الكلام معه؟ ها؟ هل هذا يعم كل مطلقة؟ يعم أنهي مطلقة؟ أو يقصد بها أني مطلقة؟ مطلقة من ذوات القوة. طب لو أيسة تدخل في الآية؟ صغيرة تدخل في الآية؟ ذات حمل تدخل في الآية؟ معقود عليها غير مدخول بها تدخل في الآية؟ أمال يبقى فين بقى؟ هذا عام إيه؟ أريد به الخصوص. هذا عام أريد به الخصوص، يبقى والمطلقات عام أريد به الخصوص يتربصن هذا خبر ظاهرا وإيه وإنشاء باطنا. يعني معنى الأمر ها؟ أو معنى الخبر هذا الإيه؟ الأمر. أن يتربص النساء من ذوات القروء إذا طلقن بعد الدخول ثلاثة تمام؟ فهذه جملة خبرية لكن معناها الأمر. فنقول أو فقول المؤلف بصيغة افعل ليست قيدا ولا شرطا، بل هي بيان للأكثر والأغلب. تمام؟ يبقى احنا قلنا صيغ الأمر افعل، تمام، وهذه أشارها، والخبر والاستفهام، ماشي. نقول أيضا ويأتي من صيغ الخبر الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يحذر، فليحذر، الراء بلها سكن، ها سكن ليه؟ الأمر مجزوم، تمام، ولا فعل الأمر مبني، مبني على السكون، فعل الأمر مبني مجزوم يبقى مضارع، فعل الأمر مبني على إيه؟ على السكون. طيب فليحذري، هو فعل الأمر بينكسر أو فعل المضارع الماضي، فعل أصلا بيرجع عليه الخفض، ده من علامات الاسم دخول علامات الخفض وعلامات الخفض بتاعه، تمام، أو حروف الجر، تمام. إنما الكسر دي جت منين؟ دي كسر عارضة عشان للتخلص من التقاء الساكنين. فليحذر ساكن الذين، ألف الوسط دي أو همزة الوسط بتاعت الذين، ها همزة إيه؟ فليحذر اللي، ها ماشي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فبقى عندنا ساكن في الباء وساكن في اللام أو في همزة الوسط على قول بعضهم، هتبقى المسألة إيه؟ هنا ما ينفعش تتنطق أصلا. في الألماني ماشي، في الألماني ممكن تلاقي حرفين وثلاثة ورا بعض ساكنين، صح؟ ساكن، قول كده مثال. فون إيه؟ فون علم شو؟ فون فون فون بيت إيه لا بعدها إيه؟ الاثنين ساكنين ما ينفعش يطلعوا بالعربي. بالعربي ما ينفعوش، ما فيش كلمة عربية كده أصلا، تمام؟ إنما في عند العرب في عندهم حروف متتابعة ساكنة كتير، زي كلمة استوديو، تمام؟ ولذلك بيكتبوها بالعربي حطولها ايه؟ همزة الوسط في الأول كده، استوديو مش ستوديو، ما هتيجي تقراها تقول ستوديو، هي مش ستوديو، تمام؟ فسبحان الله ده البيان العربي أصلا، ده خلل في النطق أصلا، تمام؟ فهنا بقول الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، ها؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا. لام الأمر ولام التعليل فيهم ها ضابط لطيف كده، لام الأمر ملها ساكنة، ولام التعليل مكسورة، تمام. لام الأمر دائما في القرآن ساكنة، ولام التعليل دائما ها مكسورة. وأيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر في قوله تعالى: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، وكذا المصدر النائب عن فعله كقول الله عز وجل: فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب، اسم فعل الأمر. مع ذلك المصدر النائب عن فعله، مثلا وكذا المشتقات من فعل الأمر: إن الله يأمركم، ها إن الله أمرنا، أمر الله بكذا وكذا. والخبر الذي يراد به الأمر قد ذكرنا فيه في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، تمام. وكذلك قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل فأمنوا، وأمنوا من دخل، بدليل الواقع، لأن خبر الله عز وجل لا يخالف، مخالفة الخبر إيه؟ كذب، مخالفة الخبر تكذيب أو كذب، تمام؟ والكذب لا يدل على كلام الله عز وجل ولا أخباره. فلما رأينا في واقعنا أن هذا الخبر اللي هو الكلام اللي بغيره الخبر ده، ومن دخله كان آمنا، قد يخالف بدل الناس اللي بيموتوا في الحرم، والناس اللي بيقتلوا في الحرم، والأحداث اللي حصلت في الحرم من الشيعة الرافضة الكلاب الخبثاء، تمام؟ عملوا تفجيرات هناك في المسلمين السنة في الحرم أكثر من سنة، من البحرين ومن غير البحرين، هذا كأنه تكذيب؟ لا، دلوقتي بنقول يبقى هنا الأمر ده ظاهره الخبر وحقيقته الإيه؟ الأمر: ومن دخل فأمنوه، تمام؟ فهنا بيقول لنا وقوله بصيغة افعل ليس قيدا ولا شرطا، بل هي لبيان الأكثر والأغلب. قوله: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. بين رحمه الله ما يقتضيه الأمر. ما الذي يقتضيه الأمر؟ هل يقتضي الندب؟ أم يقتضي الوجوب؟ أم نتوقف حتى نتبين؟ ثلاث مذاهب لأهل العلم من الأصوليين رحمه الله تعالى. الأول أنها يقتضي الوجوب، الأول أنه يقتضي الوجوب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو الدلالة أن أمر أو أمر أمره أمر مفرد مضاف أمره كأمر مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فيعم كل الأوامر، فيعم كل الأوامر. وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر، أي أمر كان، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محذوف. تمام؟ كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وكقوله تعالى للشيطان: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيديك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ونحوها من الآيات. وأيضا قول الله عز وجل حكاية عما حصل بين هارون وموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما منعك ألا إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، فسمى المخالفة معصية. تمام؟ فيبقى دي كلها أدلة ظاهرة على أن الأمر مقتضاه الوجوب. قال الإمام أحمد في تفسير قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة اللي ربنا بيهددنا بها دي؟ فليحذر أن يصيبهم، ها؟ إيه اللي مهدد بيه؟ الفتنة الشرك. مش معنى كده إحنا بنكفر الوصايا، بس بنقول المعاصي بريد الكفر كما يقول السلف. يعني اللي سرق البيضة سرق الجمل زي ما بيقولوا في العامية، يعني أنت هتدرى على كده هتتعود، هتبقى سهل عندك. أصل ده مكروه، أصل ده يعني صغير، أصل ده كبيرة ما هيش بدعة، أصل دي بدعة ما هيش شرك، أصل ده شرك أصغر مش أكبر. الأكبر هيجي يقول له أهلا وسهلا. المسألة كلها إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهي المسألة كده: استمسك بالذي أوحي إليك من ربك أبدا صحيح، خذوا ما آتيناكم بقوة. تمام؟ ولذلك إحنا بنقول إن الإيمان جوهر، يحوطها الفرائض، يحوطها السنن الرواتب، يحوطها النوافل، تحوطها الأداب. فإذا ما فرطت في الأداب أكلت السنن، إذا ما فرطت في السنن أكلت الرواتب، إذا ما فرطت في الرواتب أكلت الفرائض، وبعد كده أصبح إيمانك في العراء. تمام؟ سهل أن يسلبه الشيطان وتلقى الله عز وجل على غير خاتمة الخير، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من السيء إذا رد بعد قوله فيهلك. لعله أي مخالف أن يقع في قلبه شيء من الزيخ، يفتح نفسه باب شر، قلبه يبقى جريء على المعصية مرة بعد مرة بعد مرة سهل، يبقى عامل كبير. تمام؟ وأيضا من الأدلة على هذا أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا الباب كثيرة. القول الأول قلنا أن الأمر يقتضي الوجوب. القول الثاني أن الأصل بالأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا قلت بالوجوب صار الطالب آثما. نعم قول هذا عصى وخالف، ولكن الأصل عدم التأثيم. وده كلام مين؟ كلام طائفة من الأصوليين، وهو قول أبي هاشم وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر الشافعي هو الوجوب، وقيل قد رجع الشافعي عن القول بالندب. ثم أجابوا عن قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بأن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره. ها؟ والفرق واضح، لأن عن أمره يعني راغبين عنه. تمام؟ وفرق بين من يعصى من يعصي وهو غير راغب ولكن هوى نفسه، وبين الراغب عنه، لأن الراغب عنه هو الزاني فيه الذي لا يبالي به. ها؟ ومكتوب فيه؟ لا صح، يبالي به. ولهذا جاءت كلمة عن المجاوزة، يعني المجاوزة كلمة عن، كما قال ابن مالك في ألفيته: بعن تجاوزا عنها، بعن تجاوزا عنها من قد فطن. لعل في خلل في ضبط الميل. بعن تجاوزا عنها من قد فطن، بعن تجاوزا عنها من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل الاستحباب، كقول القائلين إن ظاهر الأمر للاستحباب. اللي عايز المسألة دي ونشرحها بالتفصيل، يعني الشيخ محمد إسماعيل عامل بحث في أول كتاب أدلة التحريم حلقة اللحية، وعمل بحث أصولي في المسألة: هل ظاهر الأمر أو مقتضاه الوجوب ولا الاستحباب ولا التوقف، خلاف بين أهل العلم. وبحث المسألة أصولية قبل أن يشرح في الموضوع عشان يبقى القارئ للرساله فاهم يعني ايه قضيه الوجوب وقضيه الامر سواء كان من سنه النبي او القران رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثالث هو القول بالتفريق، فقد فرق بعض العلماء فقالوا اما ما شانه التعبد فالامر فيه على سبيل الوجوب، لان هذا هو الذي خلقنا الله له لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما كان سبيله الاخلاق والاداب فهذا على سبيل الاستحباب، لان الاخلاق والاداب ليست على سبيل التعبد، فالانسان لا يتخلق بها تعبدا لكنه يفعلها امتثالا لامر الله تعالى كلام يعني تحصيل الحاصل، فيكون من هذه الناحيه عابدا لله، وهذا القول لا باس به، فقد يكون هو اقرب الاقوال الثلاثه، لان كثيرا من الاوامر الشرعيه نجد ان العلماء كلهم او جمهورهم يقولون انها للاستحباب، وهذا اقرب ما نتخلص به من ان نقول ما يكون من شأن العبادة فالأمر فيه للوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر فيه للاستحباب، وهذا توحيد جيد. وإحنا لنا إشكالية حاجات كثيرة جدا جدا، تمام؟ إن النبي مثلا صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني يقول نهى أن ينتحل الرجل قائما. وظاهر النهي التحريم زي ما هناخد دلوقتي في باب النهي. فهو يحرم لحد ما تضعه على قرينة؟ لا، أصل ده أمر معلوم العلة وأمر من جملة الآداب واللباس والدين وكلام من كده، ولا يتعلق بالإيه؟ بوعيد ونحو هذه الأشياء. يبقى هنا النهي يقتضي الإيه؟ الكراهه، بمثل قوله نهى ان يتعد الرجل قائما، قلنا على سهل لبسه الالم. ولذلك يقول العلماء تتاكد الكراهه اذا كان النهي ايه؟ او اذا كان النعل هيحتاج لرباط وفك وكلام من كده، وان تطاطي ممكن تقع، تمام؟ او تبقى واقف على رجل وعلى رجل ممكن ايه؟ تنزلق رجل وكلام من هذا. والذي يظهر والله اعلم هو القول الاول والراجح، هذا اذا يوجد قرينه تعين أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن كلامنا الآن في الأمر المطلق. أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الأداب، صح؟ ولو خدنا مسألة إن المكان في الأداب يبقى استحباب ومكان في العبادات يبقى وجوب، يبقى هنقول كده من غير بحث ولا تلقين إن هذا الأمر على إيه؟ على الاستحباب. فعلى قائل أن يقول بالاستحباب، لكن وردت قرينة تدل على الوجوب. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكثر الكافرين، والتشبه بالكفار حرام، لقول النبي من تشبه بقوم فهو منهم، ها؟ قال شيخ الإسلام وهذا أثر إسناده جيد، ها؟ تمام؟ وقال أيضا أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، هو من تشبه بقوم فهو منهم، تمام؟ لكن هناك آكد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سبب الأكوى عند مسلم في الصحيح أن النبي رأى رجلا يأكل بشماله فقال قل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال فلم أدري أيمست يده فلم يستطع أن يزيلها أن يرفعها أم شلت فلم يستطع أن يرفع، يعني يمست كده مش عارف يزيلها تحت ويقف كده، ده الراوي يعني بيروي عن سلمة يقول فلا ندري، تمام؟ لان الحديث بيقول قال له النبي لا سقط فما رفعها الى فيه، وقفت في النص كده اتشلت جلدت دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، ولكل يمين قال لا استطيع، قال لا استطعت، ها؟ ما منعه الا الكبر، قال الراوي ابو سلمه قال فما رفعها الى فيه، فالراوي بيقول بقى اللي بينقل عن سلمه بيقول فما ندري هل يمست فلم يستطع ان ينزلها ام شلت فلم يستطع ان يرفعها، تمام؟ وده طبعا يعني فيه وعيد شديد لمن ايه استخف بامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده يفتح باب الجرأه على ايه؟ على الاوامر الشرعيه. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه كان في مجلس ايه التحديد، فقال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي في برده ها معجم في يتبختر في عطفيه مرجل جمته إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو تجلجل فيها إلى يوم القيامة. فقام رجل من سفهاء القوم وقال كيف؟ هكذا يا أبا هريرة وكما يحاكي الإيه؟ الصورة. فوقع وقعة كاد أن يصعق منها. قال أبو هريرة للمنخرين والفم إنك بينك مفتتين. أنت بتدلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقلس وتعوج ها؟ بقول له كيف كان ماشي زي كده يعني وقام إيه؟ يحاكي الصورة التي نهى عنها الحديث فوقع وقعة كان يتحطم منها. فقال أبو هريرة داعيا عليه للمنخرين والفم، يعني وقع مش على ظهرك على وشك، للمنخرين والفم إنك فإنك مفتتين، تمام؟ بعض الكتب الكتب الاداب ان رجلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يلبسها في الماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين بكت يده. فقال كالمستهزي اين بكت يده؟ فقام من نومه ويده ملتصقه بدبره لا يستطيع ان يفكها. عرفت بقى اين بكت يده؟ خليك كده بقى عبره. تمام؟ وذكر الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الا يحذر او الا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام او يراها قبل الامام ان يحول الله وجهه وجه حمار او صورته صوره حمار. ذكر قصه عن بعض المحدثين بسند صحيح عن الراوي انه كان لا يحدثه شيخه الا من وراء حجاب. يروح يحضر درس التحديث يلاقي فيه ستار محمود. تمام؟ وهو عزم على كل الطلبه ان هم ما يحضروش الا كده. فلما خلص له بعض الطلاب يعني اللي وراه القصه الحافظ بيقول اسناده صحيح ونقلها المشهور حسن سلمان في الكتاب اللي هو القول المبين في اخطاء المصلين جيد بيقول ان هو عزم عليه بالله ان خلص له الصدق يعني او الصداقه بينهما ان يعني يخبره عن سر هذه المساله. فقال ولكن لا تقبل احدا عني الا بعد موته. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اللي هو ده بقى اما يخشى الذي يسبق الامام في صلاته او يرفع قبله ان يحول الله راسه وراس حمار او صورة حمار. قال وقع في قلبي ان هذا لا يقع فتعمدت مخالفه الامام مرارا حتى فعل الله بي ما رايت وكشف الستار فاذا راسه وراس حمار. مثلا تمام وما ذلك على الله بعزيز. وياتي بقى دجاجله الزمان الكلام ده المقصود يعني مسخ الاخلاق ومسخ الطبائع ومسخ الاذواق وانما يخبرون عن انفسهم حيث مسخ ايه قلوبهم وادواقهم وطبائعهم انما المسخ الظاهر ده وارد من العقوبات الكونيه اللي ربنا بيعاقب بها البعض. حديث النبيله عن الكتاب نعم نعم وبعض نعم لعلك كنت حاطط محاضره الدكتور امين شكلها كده. فهنا نقول ان الحديث برضه بعض الناس من الجهال الذين كانوا يختلفون في بعض الكتب او مجالس التحديث سمع حديث النبي ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فلبس نعلا فيه ايه؟ زي مسامير كده من تحت. فقيل له ما تفعل؟ قال افرق اجنحه الملائكه. فخر يعني كاد ان يسرع فوقع وقعا كاد ان يسرع منها. إنه إن ذكر أمثلة كثيرة في مثال المسألة في بعض كتب أدبه لا أذكر لعله روضة الإيه؟ المحبين. فالشاهد هنا بيقول إن الأمر اللي هو في باب الأدب قد يكون على سبيل الاستقبال ولكن تأتي القرينة تدل على وجوب كحديث الأكل بالإيه؟ النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. فعلى هذا نقول للعلماء رحمهم الله في الأمر المفضل هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ثلاثة أقوال وربما يكون هناك أقوال أخرى لكن هذه رؤوس المذاهب. الأول أنه الوجوب مطلقا والثاني أنه الاستحباب مطلقا والثالث التفصيل. ومن أدلة القائلين عن الوجوب أيضا الآيات التي ذكرناها ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وليس المراد هنا الاستفهام. ها؟ ليس المراد هنا الاستفهام اتفاقا بل المراد الذم. فإنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر صراحة. قال المؤلف رحمه الله الشرح الأول يقول نقول هذا ما لم توجد قرينة تعين الاستحباب أو وجوب. لا مع دليل دل لا شرعا على إباحة في الفعل أو من فلا. تمام؟ يعني معنى البيت انه اذا وجد الدليل الذي يدل على الاباحه فان الامر ساعتئذ يكون للاباحه او دل الدليل على الندب يكون للندب. ثم قال المؤلف رحمه الله بل صرفه عن الوجوب حكم بحمله عن المراد على المراد منهما. تمام؟ فيقول صرفه عن الوجوب حكم يعني الزم او لزم بحمله على المراد يحمل على المراد من الاباحه او الندب فاذا وجد الدليل على الاباحه او الندب او نحو هذا. ومن الأدلة التي تبين أن الأمر قد لا يكون على الوجوب أنه يأتي بعد إيه؟ يأتي بعد حظر غالبا. وإحنا تناولنا المسألة دي قبل كده في قول الله عز وجل غير محل الصيد وأنتم حرم. تمام؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاد صيدها ولا ينفر يعني طيرها أو نحو هذا يعني في حرم مكة والمدينة. وقول الله سبحانه وتعالى واذا احللتم فاصطادوا. فاحنا بنقول الامر الوارد بعد حظر غالبا ما يعطي الايه؟ الإباحة، ولكن قد يأتي للوجوب وقد يأتي للاستحباب كما ذكرنا ذلك من قبل. وكذلك الأمر الوارد على سؤال سائل، الأمر الوارد على سؤال سائل لا يفيد الوجوب، تمام؟ فإنه أو وارد عن استئذان، تمام؟ فإنه على الإباحة أيضا، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ده استفهام، لكن قيد هذا قيد هذا الأمر أنه جاء الأمر مجردا به في قوله توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وهذا مذهب أحمد وإسحاق خلافا لجمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن أكل لحم الإبل موجب للوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، تمام؟ بيقول لنا: ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يلد ما يقتضي التكرار. وده مبحث بقى نرجعه للحصه القادمه ان شاء الله رب العالمين، اكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.